شهر رمضان يقبل فيه الناس على التوبة، وحري بمن أقبل على التوبة أن يثبت، فإن عذاب الله شديد، وإن جهنم حرها شديد، وقعرها بعيد. فإذا كنا لا نطيق حر الدنيا ولا زمهريرها، فكيف بنا بحر جهنم وزمهريرها؟ فيا أخي المؤمن، يا من أقبلت إلى المسجد طائعا تائبا، اثبت على الطاعة، فإنها نور لك وبرهان. اثبت على التوبة، فهذا زينة لك، وهذه هي الحكمة بعينها. واعزم في قلبك أنك لن تعود إلى الفحشاء والمنكر بعد انقضاء شهر الصيام.